حتى يعلم أي علما يحاسبه عليه الذين جاهدوا جهادا حقيقيا في سبيله، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، أن ظاهرهم وباطنهم مع الحق، أنهم لا ينصرون الحق بألسنتهم فقط، لا، القول باللسان قول سهل، وكم من دعاوى عريضة يدعيها المدعون والبينة على من ادعى، كما هي أصل من أصول الشريعة والقضاء. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس ثناء رجال وأموالهم وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى. وقال سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ففي وقت الرخاء يدعي الجميع محبة الله وانتماءه للإسلام، يدعي الجميع أنه محب لهذا الدين وأنه مناصر له. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا الاتباع ليس في قول وليس في فعل، وإنما في حياة المسلم كلها. وهذا نوع، بل هو من أكبر أنواع الابتلاء والاختبار الذي يتميز به أهل الصدق من أهل الكذب. وقال سبحانه وتعالى في آيات أخرى موضحا سنة الابتلاء: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. المتأمل في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجد التمحيص حدث في كثير من الغزوات. في كل غزوة يبتلى فيها المؤمنون ويبتلى فيها المسلمون بحصار أو بجراح أو بقتل، يظهر النفاق على أصله. يوم أحد عندما قتل من المسلمين ما قتل، ماذا قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض؟ ماذا قالوا؟ نجم النفاق في قلوبهم وظنوا بالله عز وجل ظن السوء، وقالوا: لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هنا. زعموا أن لو أن لهم منزلة عند الله عز وجل ما قتلوا، وأنه لو أن لهم منزلة عند الله ما جرح صلى الله عليه وسلم. هكذا. وفي يوم الأحزاب أيضا ماذا قال المنافقون؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا، زعموا أن الله عز وجل كذب عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غشاهم وخدعهم وحاشاهم صلى الله عليه وسلم. ولكنها الفتنة التي تؤدي إلى التمحيص والتي تؤدي إلى المفاصلة. من أهل الحق ومن من أهل الباطل؟ الكلام في وقت الرخاء سهل، ما أسهله. وكم ضربنا من مثل: لو أن قرارا صدر من حاكم من حكام البلاد أن من يلتزم بالدين ويحافظ على صلاة المسجد سنعطيه كذا وكذا من المناصب والوظائف والتخفيضات والسكن والسيارة الفارهة وغير ذلك، ماذا يحدث؟ تكتظ المساجد عن آخرها، أليس كذلك؟ هو كذلك. فإذا كان العكس لا يثبت في وقت المحنة إلا الصادقون وإلا المحبون المخلصون. وهكذا حدث أيضا في التاريخ ومع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى إنه وقت الأزمة لا يعول إلا على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. يوم حنين تفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال للعباس: يا عباس نادي يا أصحاب الصمرة، أصحاب الصمرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أولئك المخلصون، أولئك الصادقون الذين تربوا على يديه صلى الله عليه وسلم، خلطوه وعاشروه وتربوا على يديه، هؤلاء هم أهل الصدق. ولذلك ينبغي قبل أن ننظر في تصدر أحد أن ننظر في تاريخه مدى صدقه وإخلاصه عبر المواقف عبر التاريخ، هل عنده انتماء حقيقي لهذا الدين أم أنه مجرد كلمات، وخاصة في نحن في أيام الانتخابات، والانتخابات تحتاج إلى شعارات، والشعارات تحتاج إلى موافقة الواقع وملامسة حس الناس وعواطفهم. لا تستبعد أن يخرج إنسان علماني قح أو شيوعي قح أن يقول: ما أجمل الإسلام ولا بد من تطبيقه ولا بد أن نحياه. كم سمعنا من كلمات تقال هنا وهناك. لا تستبعد من إنسان لا يعرف المسجد سيعرفه، يرجى أن يكتسب أرضية هنا أو شعبية هنا. الله سبحانه وتعالى يقدر الابتلاء لتمحيص المؤمنين، تمحيص الصف. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. انظر إلى الجمال. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني ما أنتم عليه من الاختلاط، يختلط أهل الصدق يدخل فيهم أهل الكذب وأهل النفاق، حتى يميز الخبيث من الطيب. لما يميز الخبيث من الطيب؟ لما؟ بالامتحان، بالفتنة. وكما يقولون عند الامتحان يكرم المرء ويهان. لو قيل للطلبة: هل أنتم مذاكرون؟ لقالوا جميعا: نعم. تمام. هلموا يا الامتحان، عندها تكشف الحقائق وتظهر الأمور. فلنبغي أن نلتفت إلى هذه السنة الكونية، أن الدعوة سهلة. أي إنسان يستطيع أن يدعي أنه منتمي للدين، أنه محب له، أنه صادق مع الله سبحانه وتعالى. متى يتبين أمره؟ عند المحنة، عند الابتلاء، عند الفتنة. لذلك يقدر عز وجل هذه المحن وهذه البلايا. من ضمن هذه البلايا المعركة التي تدور الآن، والمعارك تختلف باختلاف الزمان والمكان. هناك اليوم معركة حادة شرسة يقودها أبناء الإعلام، يقودها أهل الباطل من أصحاب الكلمة الذين يتكلمون الكلمة الباطلة. نخشى فيهم والله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة والعافية. إي والله، وناس يتكلمون بكلمات تجزم أنهم نطقوا بها من سخط الله عليهم. هناك من يصرح أنه لا يريد الإسلام، لا يريد رئيسا أو وزيرا، يقول: قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وتذكرون من قليل عندما كان يحلف بعض الأفاضل في مجلس الشعب أنهم يقسمون على احترام الدستور بما لا يخالف شرع الله، كم اشمأزت قلوب من هذه الكلمة. بما لا يخالف شرع الله، كم انقبضت نفوس ونفرت قلوب من كلمة بما لا يخالف شرع الله. وهل يغضب من ذلك مسلم؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومع ذلك نفرت قلوب، بل وصرحت ونطقت بالضلال والكفر والنكران شرع الله ودين الله. ونسأل الله السلامة والعافية. فتن والله تموج كموج البحر. الله سبحانه وتعالى لا يترك المؤمنين، لابد أن يبتلياهم بأعدائهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يخلو المؤمن من محنة وابتلاء ومن تصليح للأعداء عليه، لا يخلو مؤمن من ذلك. يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم الصادقين منكم. فالله عز وجل يقدر الملائكة بذلك. قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. لابد من ابتلاء، لابد من اختبار. وهنا الجهاد ينقسم إلى أقسام كما بينه صلى الله عليه وسلم. قال: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. هناك جهاد بالنفس، هناك جهاد بالمال، هناك جهاد باللسان. وربما يكون هذا الوقت نحتاج إلى الجهاد باللسان للرد على المنافقين والمجرمين والظلمة الذين يطعنون في دين الله عز وجل. ربما يكون الطعن ظاهرا واضحا، وربما يكون مبطنا ومغلفا، وربما يظهر أيضا على سبيل النصح. تقولون: هل تريدون أن تطبقون الشرع؟ أي شرع؟ وبفهم من؟ هل بفهم الإخوان؟ أم بفهم السلفيين؟ أم بفهم فلان وعلان؟ وكأن الشرع هذا سمكة في المحيط لا تستطيع أن تضبطها ولا أن تمسكها، ليس لها أول ولا آخر. هكذا يحاولون أن يوهموا الناس، وهكذا يريدون أن يحاولوا أن ينفروا قلوب الناس عن دين الله وشرع الله. المهم أنها محنة من المحن، وأنها فتنة من الفتن، ولابد أن يكون المسلم على بصيرة حتى يتبين له الحق أين هو فيلتزمه. إن الله خبير بما تعملون. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم يقول سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. اهل الشرك لا يعمرون بيوت الله عز وجل، وإن أظهروا ذلك لأن المشركين كانوا يدعون أنهم يعمرون البيت الحرام والمسجد الحرام. وربما أظهر المشركون تعميرا للبيت، أو ربما أظهروا تعظيما له، في حين أنهم يكفرون لله ويجحدون أمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا ربما أهل النفاق أيضا يظهرون تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يبين لنا من هم أهل المساجد ومن هم الذين ينبغي أن نواليهم. وهناك ربط بين هذه الآية والآية التي سبقتها تتكلم عن الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا. من تجد؟ أين تجد أولئك؟ أين تجد أولئك المخلصون؟ يبين سبحانه وتعالى أنهم هم أهل المساجد الخلص، لأن أهل الإشراك لا يعمرون بيوت الله عز وجل، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهذا فيه إرشاد إلى أنه ينبغي على أهل الإسلام أن يرتبطوا بالمساجد، أماكن السجود، أماكن الخضوع، أماكن اللجوء لله سبحانه وتعالى. ولذلك أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الارتباط بالمسجد قولا وفعلا. من فعله عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة بنى مسجدا، قبل أن يبني لبيته لنفسه بيتا، وقبل أن يبني للمسلمين مجلسا للشورى أو غيره بنى مسجدا، قبل أن يبني مصنعا، وقبل أن يبني سوقا أو متجرا بنى مسجدا، ليرشد بفعله أن المسجد ينبغي أن يكون هو المركز، مركز الذي يلتف حوله أهل الإسلام، وهو الذي ينبغي أن يفزع إليه المسلمون وقت الرخاء وفي وقت الشدة. وهكذا كان دور المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في المسجد يعلم الناس ويقضي بينهم، وكانت الأوية تعقد في المساجد، وكانت الجيوش تخرج من المساجد. كان أمر الدولة يدار من المسجد، حتى إن الوفود كانت تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبلهم في المسجد، حتى إنه ربما يؤسر الأسير فيربط في المسجد. هكذا كان ارتباط المسلمون، ارتباط المسلمين الأول ببيوت الله عز وجل. وأرشد بقوله صلى الله عليه وسلم إلى أهمية المساجد وفضلها، فقال: خير البقاع في الأرض المساجد، وشر البقاع الأسواق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مع أننا نرى عجبا من كثير من المسلمين يفرون من خير البقاع إلى شر البقاع، وإذا كان أحدهم في شر البقاع يستطيب الوقت، وربما يمكث فيه الوقت الطويل ولا يحب أن يخرج منه. إذا كان في خير البقاع بادر مسرعا إلى الخروج منه، مع أنه بيت الفضل والرحمة، وفيه ينال العبد المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، بل وفيه والله شرح الصدر وطهارة القلب، وفيه أيضا العون من الله سبحانه وتعالى والموالاة والدعاء من الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال الملائكة تدعو لأحدكم فتستغفر له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له. من الذين يقولون؟ الملائكة. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. هكذا تكون الملائكة تدعو لهذا الذي يعمر بيوت الله سبحانه وتعالى. وانظر لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسلام الوضوء على المكان، وكفرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة أي في المساجد، لما نرى كثيرا من المسلمين يفرون من المساجد، بل بينهم وحشة وبين المساجد، فيحبون أن يدخلونها، وإذا دخلوها أسرعوا الخروج منها. لما يا عباد الله؟ مع أنها بيت كل تقي، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، فيه والله ترشد لخير أمرك، من أمر الدنيا وأمر الآخرة. أنت إذا دخلت بيوت الله عز وجل إما أن ترى مصليا راكعا ساجدا لله سبحانه وتعالى، أو داعيا متضرعا متذللا متخشعا لربه عز وجل، رافعا يديه يسأل ربه ويدعوه، وإما أن ترى تاليا لكتاب الله، وإما أن ترى ذاكرا له عز وجل، أو مصليا على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ترى وجوها متوضئة وأيدي نظيفة. هل يتوفر هذا الجو في أي مكان؟ في جامعة؟ في مدرسة؟ في شركة؟ في أي مؤسسة؟ هل يتوفر هذا الجو الإيماني؟ لذلك التواجد في المساجد يزيد الإيمان وينبت الإيمان. وهذا الحديث الذي سأذكره وإن كان ضعيفا لكن معناه فيه كثير من الصحة: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. علامة الإيمان تعمير بيوت الله عز وجل، إنما يعمر مساجد الله ليس بالبناء. بعض الناس يظن أن عمارة المساجد بالبناء فقط، لا، ليست عمارة المساجد بالبناء فقط، هذا أحد أوجه العمارة، لأن هناك من يبني مسجدا ولا يدخله. تخيل، وهذا من أعجب الأمور التي تسمع عنها، أن هناك من يساهم في بناء المساجد ولا يدخلها. فعمارة المسجد يكون بالصلاة فيه وبتعليم العلم وتعلمه ونشره في النصح للمسلمين. نعم، نشر تعمير المساجد يكون بذكر الله وبطاعته سبحانه وتعالى ونشر دينه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. عباد الله، لابد أن نلتف ونلتفز إلى المسجد وأن نثق بأهل المساجد هم الذين سينصحون للمسلمين أين كانوا ومتى كانوا، هم الذين يحبونهم، هؤلاء هم الذين بينهم وبين المؤمنين ولاء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. اسمع، إذا أردت ناصحا، إذا أردت محبا، إذا أردت مخلصا لك، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء هم الذين ينصحون لأهل الإسلام لا تلتفتوا إلى أولئك المجرمين الذين لا ينتمون إلى دين الله حقيقة، لا تلتفتوا إلى أصحاب التاريخ الملوث، إلى الأيدي الملطخة بالكذب والزور والتدليس والألسن الكاذبة الخبيثة التي لا تتكلم إلا لمصلحتها، كما يقول بعض الأفاضل أصبحت وسائل الإعلام اليوم عبارة عن دكاكين، كما يقولون سبوبة لأكل العيش، يتكلم بلسان من يدفع، وأنتم تعلمون المال اليوم مركز في أيدي من، تبذل أموال كثيرة لفلان وعلان، قل كذا ولا تقل كذا، وإذا لم يقل ويطلب منه يعزل وينقل، فمر المضطر بأن يقول ما يريده صاحب المال. لابد أن نعرف أين أهل الثقة وأين أهل الولاء حتى نوليهم لله سبحانه وتعالى. نحن مرحلة خطيرة، في مرحلة خطيرة ينبغي ألا تختلط فيها الأمور علينا وتلتبس علينا فيها الأمور. هناك فرق بين من يناصر دين الله عز وجل ويسعى إلى نصرته ويوالي هذا الدين وإن كان عنده أخطاء، وإن أخطأ هناك فرق كبير بينه وبين من يعادي هذا الدين، لا يحبه ولا يحب أهله ولا يريد نصرته، وإنما قلبه وفعله وإرادته مع أهل الكفر والنفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه وأن يرفع راية دينه في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع راية الإسلام في بلادنا، اللهم من أراد نصرة دينك، اللهم من أراد نصرة دينك وإصلاح بلادنا وإصلاح بلادنا